الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب المؤتلف والمختلف: ذو كنية بمعشر والعالية براء اشدد وبجيم براء اشدد وبجيم جارية ابن قدامة كذاك والد يزيد قلت وكذا الأسود ابن العلاء ابن العلاء وابن أبي سفيان عمرو فجد ذا وذا سيان محمد ومحمد ابن خازم لا تهملي والد ربعي حراش اهم أهملي وكذا حريز الرحبي وكنية قد علقت وابن حدير عده حضين أعجمه أبو ساسانا وافتح أبا حصين أي عثمانا كذاك حبان ابن منقذ ومن ولده وابن هلال وكسرا ابن عطية مع ابن موسى ومن رمى سعدا فنال بوسى خبيب أعجم في ابن عبد الرحمن وابن عدي وهو كنية كان لابن الزبير ورياح اكسر بيا أبا زياد بخلاف حكيا واضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق بن حكيم وانفرد زيد بن الصلت واضمم واكسري وفي ابن حيا وفي ابن حيان سليم كبري وابن أبي سريج أحمد ائتسى بولد النعمان وابن يونس وعمر مع القبيلة ابن سلمة واختر بعبد الخالق ابن سلمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ذو كنية بمعشر والعالية، يعني من يكنى بأبي معشر وأبي العالية براء. فتقول في أبي معشر اسمه البراء بالتشديد، وكذلك أبو العالية اسمه البراء بالتشديد، وهو من بري الأعواد كالسهام مثلا، والذي يبري الأقلام يقال له براء، وما عداهما فهو بالتخفيف كالبراء بن عازب ونحوه. إذا ضبطت هذين الاثنين أبو معشر البراء وأبو العالية البراء فالباقي على جادة بالتخفيف. البراء بشر بن البراء بن معرور والبراء بن عازب وغيرهما كثير، إن هذا الأصل في التسمية. ولا يوجد بالتشديد إلا من كني بمعشر، لكن لا يلزم أن كل من كني بأبي معشر اسمه البراء، لا. ومعشر الطبري هذا من القراء وليس اسمه البراء، لكن أبو معشر البراء هو الذي ينطق بالتشديد، فلا يقال أبو معشر البراء ولا يقال أبو العالية البراء، بل هو بالتشديد. وبجيم جارية، جارية ابن قدامة ضبطه بالجيم وبالياء، فلا يلتبس بحارثة، سموا بجارية، يعني سموا رجل جارية، وسموا جويرية، يعني حارثة هذا كثير فيهم، ولا يستغرب أن يسمى حارث ويسمى حارث، لكن يسمى جارية التي هي علم على المملوكة أو على الصغيرة من النساء، وأغرب من ذلك أن يسمى جويرية بن أسماء، جويرية بن أسماء، الولد اسمه جويرية وأبوه اسمه أسماء. يعني مباشرة أنت لو صنفت فهرس للأعلام لكتاب من الكتب، جويرية بن أسماء هذا هو وأبوه من النساء، في النساء، لأن رأينا من فهرس بعض الكتب وجعل واثلة بن الأسقع مع النساء، واثلة بن الأسقع مع النساء. طب جويرية بن أسماء وين بيوديه هذا؟ ومن الطرائف التي ذكرها، وذكرتها مرة، ذكرها الجاحظ في كتاب الحيوان، ذكرها الجاحظ قال كان ذكر عن شخص قال كان لي جار رافضي يلعن طلحة كل صباح ومساء يلعن طلحة كل صباح ومساء. فقلت له أتعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ قال أليس هو زوجة الزبير؟ طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. لماذا؟ لأن فيه تاء التأنيث. فإذا وجد جارية يعني استغرب أن يسمى رجل باسم جارية، فضلا عن يقال جويرية مثلا أو يسمى رجل باسم أسماء. فتضبط مثل هذه الأمور لئلا يقع الإنسان في الخطأ المضحك، يعني واسلة بن الأسقع يوضع في فهرس النساء. من أجل هذا صنفوا في المؤتلف والمختلف لئلا يقع طالب العلم في مثل هذه الأخطاء. وبيجي من جارية ابن قدامة، يعني لماذا لا ينص على حارثة عندنا ونص على البراء ونص على، لأنه هو الأصل هو الجادة، فينص على ما خرج عن الأصل. كذلك والد يزيد، يزيد بن جارية. قلت وكذاك الأسود، وكذاك الأسود بن العلاء وابن أبي سفيان عمرو، فجد ذا وذا سياني. إيش معنى هذا الكلام؟ كذاك الأسود، الأسود بن العلاء، كذاك والد يزيد، يزيد بن، يزيد بن، نعم نعم، هو عطف على ما تقدم، جارية بن قدامة، كذلك والد يزيد جارية، فيكون يزيد بن جارية. قلت وكذاك الأسود ابن العلاء، ها ابن جارية، نعم، وابن أبي سفيان عمرو، عمرو بن أبي سفيان ابن جارية، الباب واحد. فجد ذا وذا سياني، فجاء بالاسم وجاء بالأب وجاء بالجد بهذا اللفظ جارية. محمد بن خازم، خازم يعني حازم بالمهملة، مسمى به كثير لكن خازم بالخاء قليل بل نادر. محمد بن خازم هذا اسمه، ومن رواة الصحيحين وغيرهما، وكنيته أبو معاوية الضرير، كنيته أبو معاوية الضرير. محمد بن خازم لا تهملي، محمد بن خازم لا تهملي، يعني لا تتركه بل اروي عنه أو لا تذكره بالمهملة التي هي الحاء، يعني لا تهمل أوله من النقط، فهو بالخاء المعجم. محمد بن خازم لا تهملي، والد ربعي حراش أهملي، حراش جاد خراش، لكن ربعي ابن حراش، حراش بالمهملة. المنذري في تهذيب سنن أبي داود لما مر ذكره ربعي قال ابن خراش بالخاء المعجمة ولم يوافق عليه، هذا خطأ من المنذري. محمد بن خازم لا تهملي، والد ربعي حراش نهملي، عشان نهملي أن اتركه لا تروي عنه، أو أن أوله بالحاء المهملة، والمهملة يعني غير المنقوطة. الأول لا تهمل يعني أعجم، والثاني أهمل فلا تعجمه. كذا حريز، كذا حريز الرحبي، كذا حريز الرحبي، وكنية قد علقت حريز الرحبي وأبو حريز، وابن حدير عدة حريز يلتبس بإيش؟ جرير، جرير، وكنية قد علقت، وابن حدير عدته، يعني جاء فلان بن حدير منهم أخوان وغيرهما فلان بن حدير، لئلا يلتبس بمن؟ بجرير أيضا، بجرير أيضا. وهذا الناظم تبع فيه ابن الصلاح، وكثير ممن ألف في المؤتلف والمختلف ما ذكروه، قالوا لا يلتبس حدير بجرير، ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله، وإنما ذكره تبعا لابن الصلاح. وابن حدير عدته حضين، حضين أعجمه، أعجمه، أعجم أي حرف منه الضاد. لكن لو قيل أن أعجمه يعني انطقه بالخاء أو بالجيم، ما بالجادة، جادة الثانية، لا ما يلزم، خازم حراش أول حرف. لكن هل عرف يا شيخ حصين؟ نعم، أراد أن يفرق بينه وبين حصين، أراد أن يفرق بينه وبين حصين، عمران ابن حصين. لكن حضين أبو ساسان هو بالضاد المعجمة. حصين نعجمه أبو ساسان، فهو يختلف عن حصين بالإعجام، بإعجام ثانيه الذي هو الضاد، وذاك الجادة في الصاد حصين. وافتح أبا حصين، هذا أيضا قد يلتبس بحصين، لكن وجه الافتراق بينه وبين حصين هو فتح أوله. حصين الجادة مضموم كحضين، فالافتراق بين حصين وحضين يجتمعان في التصغير، نعم يجتمعان في التفريق في التصغير، ويفترقان في الصاد المهملة مع الضاد المعجمة. وافتح أبا حصين يجتمع مع حصين في الإهمال، ويختلف معه في أن حصين بالتصغير وهذا مكبر حصين. وافتح أبا حصين أي عثمانا، عثمان هو أبو حصين. كذاك حبان بن منقذ ومن ولده، يعني كل من جاء من أولاده اسمه حبان، حبان بن منقذ وحفيده اسمه حبان، ولد واسع ابنه. كذاك حبان بن منقذ ومن ولده، كلاهما بفتح الحاء، يلتبس بحبان، وحبان هذا كثير، منهم الإمام المعروف بن حبان، وقد يلتبس بحيان، وقد يلتبس بحيان، فهذا بالموحدة وذاك بالمثنات. فأبو الشيخ مثلا الذي مضى في الألقاب ابن بن حيان، والمفسر الأندلسي صاحب البحر المحيط أبو حيان، وهذا حبان بن منقذ، والجادة حبان، حبان بن منقذ ومن ولده بفتح الحاء. وابن هلال حبان بن هلال، حبان بن هلال أيضا مفتوح. واكسرا، اكسر الحاء من ابن عطية، واكسرا ابن عطية، حبان ابن عطية، مع ابن موسى، مع ابن موسى، حبان ابن، حبان ابن موسى، حبان ابن عطية بالكسر، وحبان ابن موسى بالكسر أيضا. ومن رمى ساعدا فنال بوسى، سعد بن، لا سعد مرمي وليس برامي، لو كان راميا قلنا سعد بن أبي وقاص، لكنه مرمي. ومن رمى سعدا فنال بوسى، قتله في الخندق. ها المرمي سعد، هي من الذي رمى سعد؟ هو يتكلم عن الرامي، ومن رمى سعد، نعم من الذي رمى سعدا؟ اسمه حبان بن ابن العرقة، ابن العرقة، قيل لها ذلك لطيب رائحتها كما قال، وضبطه بعضهم ابن العرقة فتح الراء. من رمى سعدا يعني فقتله، فنال بؤسا يعني بقتله صحابيا جليلا لا شك أنه ينال البؤس. لكن جاء في مقتل سعد بن عبادة أنه بال في جحر فألقي صريعا، وجاءت القصة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، هذا سعد بن عبادة. وأما سعد بن معاذ فهو المذكور هنا. ومن رمى سعدا فنال بؤسا، نعم اسم حبان. ليست له رواية، ليست له رواية، لكنه يأتي ذكره في الأخبار، يأتي ذكره في الأخبار، لأن لا يلزم أن تكون الأسماء هذه في الأسانيد، قد تأتي في الأسانيد وقد تأتي في المتون، فتحتاج إلى ضبط. يعني إذا ورد ذكره في سند أو متن أثبتوه. نعم. ومن ولده؟ حبان بن منقذ وأولاده. ولده يعني نسله، حبان بن واسع، حبان بن منقذ، حبان كلهم. وش عندك؟ وش يقول؟ ما في أحمد شاكر، ما في أحمد شاكر، مو بصحيح. شاكر ما له علاقة بالشرح، تدليس. أنت الآن تقرب فيه ولا بشرح المصنف؟ ها؟ شرح المصنف أحمد شاكر لا علاقة له به. حتى الألفية الصف الجديد ما أحمد شاكر في علاقة. أحمد شاكر له مجموع أسماءه من الروائع وطبع. أحمد شاكر أيضا ترى ما له يد واضحة في كثير من المجامع التي ظهرت باسمه مع اسم أخيه علي، لهم أخ اسمه علي يحقق، والشيخ أحمد شاكر يضع اسمه باعتبار أنه يراجع مراجعة خفيفة، ولو وجد أخطاء كبيرة جدا في هذه المجامع التي حققها علي شاكر ووضع اسم الشيخ معه. هذا من جهة، هذا أيضا الأصل، ما هو اللي معك ذا، هذا صف جديد ذا، لا لعلي ولا لأحمد فيه نظر، ترويج، ترويج للكتب. من شو المعلق؟ هذه الطبعة دي مأخوذة من طبعة للشيخ محمود حسن ربيع، هذا هو اللي حقق الشرح، شرح الحافظ العراقي، وهذا صف وصف جديد، ووضعوا الألفية قبله وباسم الشيخ شاكر يمشون بضائعهم، يدرجون بضائعهم بها. وضع الشيخ أحمد شاكر على صورة لصحيح البخاري، الشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعات البخاري، والآن تباع باسم الشيخ أحمد شاكر، لا علاقة للشيخ أحمد شاكر بطبعات البخاري، لكن بعض المكتبات بعض المطابع صوروا طبعة الحلبي التي لا للشيخ فيها أدنى نظر، وذكروا في مقدمتها مقال للشيخ أحمد شاكر في جريدة عن البخاري وروايات البخاري، وقالوا طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا كله تلبيس وترويج. الله أعلم، النيات ما يعلم بها إلا الله، لكن اللي يظهر أنه من أجل ترويج البضاعة، من أجل ترويج. هو ليس فيه محظور، ليس فيه محظور، تواطؤوا عليه وتعارفوا عليه، ما في محظور من أجل يغير ولا في تزكية. النبي صلى الله عليه وسلم غير ما فيه محظور وما فيه تزكية. نعم. لا، عند العرب تشترك بعض الأسماء أو بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء، سمي به الرجال سمي به النساء، كن مشترك. نعم. إيه؟ من؟ ومن رمى سعدا؟ كلهم على الجد، لأنه قد يوجد خلاف أو يوجد ضبط لأحد في هذين فينبه عليه، لأنه قد ضبطه بعضهم بالفتح فنبه عليه، يحتاج على التنبيه على الجادة إذا ضبط على غير الجادة، فيحتاجون للتنبيه عليه. ومن رمى سعدا فنال بؤسا، شقاء رمي هذا الصحابي الجليل وقتله. خبيب نعجم في ابن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن، لماذا قال أعجمه؟ لأن الجادة حبيب. وابن عدي خبيب ابن عبد الرحمن، وخبيب ابن عدي وهو كنية كان، يعني كان، وهذا اللفظ كان كنية لعبد الله بن الزبير أبو خبيب، عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيب، وهو كنية كان لابن الزبير، قوله كان كان كنية لابن الزبير، يعني هل ابن الزبير غير هذه الكنية فيما بعد؟ تكنى بأبي خباب ثم غيرها؟ أو يقال إن كان هذه زائدة وهو كنية لابن الزبير، قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي، يعني تخلى عن نصرة ابن الزبير والتحق بمن الذي في عصره عبد الملك. نعم المقصود أن هذه كنية ابن الزبير، كنيته أبو خبيب. ورياح اكسر بياء، رياح ليس رباح بالباء ولا بفتح الراء، اسمه رياح بكسر الراء وبالياء المثنات من تحت. ورياح اكسر بياء أبا زياد بخلاف حكي فيه الخلاف، هل هو رياح أبو زياد أو رباح، يعني يختلفون فيه، هل هو بالمثنات أو بالموحدة، هل هو بكسر الراء أو بفتحها. ورياح اكسر رياح مفعول به مقدم، لكنه جاء على لغة ربيعة، يعني اقتضاها النظم، ولا الأصل رياح نكسر. اكسر بياء أبا زياد بخلاف حكي، يعني حكي في اسمه، واضمم حكيما، الأصل حكيم، حكيم بن حزام، واضمم حكيما في ابن عبد الله قد، يعني فقط، يعني كأنه قال قط، يعني اضبطه بالضم. وإن جوز بعضهم الأمرين وذكر الخلاف فيه على حد سواء، وبعضهم وضعه في موضعين، موضع بالضم وموضع بالفتح. واضمم حكيما في ابن عبد الله قد، يعني فقط حسب. كذا رزيق ابن حكيم مثله، مضموم الحاء مصغر، كذا رزيق بن حكيم، وانفرد زويد تصغير زيد، وانفرد زويد بن الصلتي، شنو انفرد؟ يعني ما سمي غيره؟ ها؟ ما سمي غيره؟ يعني من المنفردات والوحدان؟ من المنفردات ولا من الأفراد؟ نعم، من أفراد العالم، وليس من المنفردات والوحدان الذي لم يروي عنهم إلا راوي واحد، يعني نفرق بين هذا وهذا. وانفرد زويد بن الصالتي، واضمم واكسري زيد وزويد. الجادة في التصغير أن يكون مضموما زويد. نعم، واضمم واكسري. وفي ابن حيان سليم كبري، وفي ابن حيان، يعني المقصود من إيراده حيان ولا سليم؟ سليم سليم، نعم. أما حيان انتهى الكلام فيه. وفي ابن حيان سليم حيان كبري، والجادة سليم تصغير. وابن أبي سريج أحمد احتسى بولد النعمان بن سريج، وابن أبي سريج أحمد بن أبي سريج ائتسى بالنعمان ابن سريج، فصار مثله في الضبط بالسين ليس بالشين، وبالجيم وليس بالحاء، ليس بشريح، وهذا يلتبس كثيرا في ابن سريج من أئمة الشافعية بشريح وابن شريح، تجد بعض الناس يسمع ابن سريج، مسألة سريجية معروفة، فمن أجل ألا يلتبس سريج وشريح، الجادة شريح أكثر من سريج، فينبهون على سريج ولا ينبهون على شريح. وابن أبي سريج أحمد اقتسى، يعني اقتدى بولد النعمان سريج بن النعمان، وابن يونس سريج بن يونس يلتبس أيضا كثير هذا حتى في فتاوى شيخ الإسلام في مواضع جاء النقل عن الكرجي والطبعة الكرخي يلتبس هذا بهذا. الكنية تختلف والمذهب يختلف، الكرخي من الحنفي والكرجي من الشافعية، لذلك تجد مما يختلف فيه الشافعية مع الحنفية المسألة التي نقلت عن الكرجي هذا، فإذا صحفت إلى الكرخي وقع اللبس، وقع اللبس، وهذا موجود في فتاوى شيخ الإسلام لكن نسيت موضوع. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى انتباه. وابن يونس عمرو مع القبيلة ابن سلمة، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، هذه القبيلة، وعمرو بن سلمة الإمام، إمام قومه، وهو ابن 6 أو 7 سنين سلمة بكسر اللام، ومضى في النسبة إليهم سلمي. عمرو مع القبيلة ابن سلمة يعني بكسر اللام وليس بسلمة كما هو الجادة. واختر بعبد الخالق ابن سلمة، ابن سلمة، واختر بعبد الخالق ابن سلمة يعني رجح أن عبد الخالق والده ابن سلمة بالفتح وليس سلمة، وسلمة هو الأصل هو الجادة. عمرو مع القبيلة ابن سلمة واختر بعبد الخالق ابن سلمة يعني اختر من قولي العلماء في والد عبد الخالق أنه بفتح اللام لا بكسرها مثل عمر بن سلمة إمام قومه وهو طفل صغير وقصته في الصحيح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.